وليس لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل المدينة ذا الحليفة، فليس لهم مجاوزة ولا تخطيط ما داموا قاصدين وناويين الحج أو العمرة.